يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم تدريس القرآن للنساء وهن يجلسن في فصول ومنهن من تكشف وجهها، فهل يجوز أن يدرسها رجال في هذه الفصول؟ لا، السافرة لا يدرسها الرجل وهي سافرة كاشفة لوجهها، لأن هذا منكر. نعم.